عنده أمراض في جسده هل يمنعه من الجهاد؟ والله يا أخوان أنا لاحظت ملاحظة عجيبة أن الأمراض المزمنة هنا لا تشفى هناك. سبحان الله، كثير من الناس أعياهم الطب والدواء، إيش مصاب بالرب والدائم لا يستطيع يتحرك من هنا لهنا، يدخل أفغانستان يمشي 400 كيلو متر يشفى الرب في داخل أفغانستان. هذا سعيد الجزائري قال لي في المدينة المنورة، درجة المدينة المنورة مفتوح، قال طيلة الشتاء القسم السفلي من دماغي، القسم الخلفي من دماغي هذا طيلة الشتاء كأنك تفرق عليه الفلفل بشدة الآلام. بطل في الشتاء إلى الشمال إلى تخار ومكث 6 أشهر، الثلج يبقى 6 أشهر وهو في وجه الثلج، قال والله ما أحسست بشيء. فمعظم الأمراض إيش وجع بركبه، ما يمشي من بيتهم إلى 200 متر، هناك يمشي 200 كيلومتر. إيش واحد عنده روماتيزم يزيد في الثلج يشفى في الثلج، عجائب والله. هذا خالد الكردي في المدينة المنورة رحمه الله، شاب بسيط جدا، ثاني ثانوي، ما خلص الثاني ثانوي قطعوا من النص، أصابته انفجر له تحت قدمي، طار رجله لساقه، انبعج بطنه، اندلقت أمعاءه. جاء الشيخ الدكتور صالح المدائي لأمه وجر لحك يده، مكث 2 ساعة يهدئ إخوانه هذا الجريح. يقول يا أخوان ما لكم أنتم حزينين، هي جروح بسيطة في يدي، لا يدري أن رجل طارت وبطن بخر، ولقي الله ولا يعلم أن رجله قطعت وبطنه مبطون، لا يعلم. لا يجد الشهيد إلا تمس القلب. نعم. هذا السؤال وين هذا؟ في منطقة ديدان. في منطقة إيش؟ ديدان. إن شاء الله في مرات قادمة، أنا بكرة مسافر إن شاء الله. إذا في عندك جرزاي ملابس شتوية هنا خذها معك، لأن هناك البرد يعني شد شيء، خذ لك بوت قوي مفرز من تحت مشان الجليد بس، وخذ قلب صافي عزيمة صادقة. أيضا ما هي الطريقة لإيصال المال إلى المجاهدين؟ والله أنا وجدت يعني أفضل طريقة وأكثر طريقة إنك تجمع المال بنفسك وتأتي بيدك وتسلمها بيدك، هي أفضل طريقة هناك، حتى تتعرف على أحوال المجاهدين والأيتام والجرحى واشتري تذكرة على منها، والتذكرة بسيطة كما قال الأخ يعني في تخفيضات. فإن لم تستطع، في مدير الهلال السعودي في بيشاور من الشباب الذين يحبهم قلبه، رجل ثقة وصادق وعلى جلدان، هذا كل درهم يصل إلى يده يوصله إلى داخل الجبل، ونحن حريصون أن نرسله إلى داخل الجبل. فإن لم يكن لجنة الإغاثة، هذه لجنة الإغاثة السعودية، هذه كل مالها مضبوط الحمد لله يصل هناك. وهناك لجنة مكونة من 3 من وزارة المالية وزارة إمارة الرياض وزارة الداخلية يشرفون على توزيعها، وحوالي 60-70% منها للجهاد في أفغانستان، وحوالي 30-40% منها للمهاجرين والمؤسسات في بيشاور. فأنت مخير. يعني الحقيقة كل الأموال التي تدفع في هذه البلد يعني اطمئنوا أنها تصل إن شاء الله. إن شاء الله صندوق الجريد تبع وائل، وإذا بتحبوا لا أرسلوها لوائل إن شاء الله للمدير الهلال، وعنوانه بالإمكان أن ترسلوه إلى عنوان مجلة الجهاد. وإذا أردت أن ترسل لك طريقان، إما أن تحول بالتليكس تحويل، وله رقم حساب في بيشاور، بيشاور حديد بانك كانت برانج، رقم الحساب 51. تكتب هذا وترسله بالتليكس وترسل له صورة التحويل لوائل الجليدان، بيشاور حبيب بانك كانت برانش وائل جليدان أكاونت يعني حساب 51، وبتخط خطين على الشيك وبتكتب في أكاونت أوني إذا كتبت هذا على الشيك، وتضع في رسالة مسجلة وترسلها على عنوان الجهة أو على عنوان الهلال الأحمر السعودي. خلاص نعم، يعني إذا أرسلوا للهلال صندوق البريد كم؟ أقرأ صندوق البريد 387، صندوق البريد بيشاور، صندوق البريد 387 347. معظم المؤسسات التي في بيشاور الحمد لله يعني القائمون عليها ومنها، والأموال الحمد لله الآن تصل إلى أيدينا. كل الناس اللي في بيشاور رؤساء المنظمات الإسلامية سواء كان هلال أحمر سعودي أو كان حول إسلامي أو لجنة الدعوة أو الهيومن كونسول أو غيرها، هم أمناء نعرفهم رجال فاضل. إذا أردت أن تحول بالتليكس شرط أن ترسل صورة التحويل للرجل الذي حولته، وإلا قد يتلاعبون بالأموال. وأفضل شيء أن تحول يعني تجمعها حتى تخرج فيها شيء واحد راشد كله، هذا أعطيه شنان، هذا أعطيه الزائدون أيضاً كثيرون. بالإمكان أن تدفع إلى الرابط هنا مكتب الرابط. نعم كذلك الدكتور عبد المنصي يأتي كل فترة ويحمل من المال الذي بين يديه ويسلمها للمجاهدين. كل الأموال التي تدفع في هذه البلد أنا مطمئن بإذن الله يعني حسب اطلاعي وأنا مطلع أنها تصل إن شاء الله إلى المهاجرين والمجاهدين الأبرار. لا يهم قصة كبيرة، لكن أبو دجانة والله يعني كما كتبت عنه الطود الذي غاب عادي، يعني من حفظة القرآن واتبع للسنة، كان يحكم واديا طوله 70 كيلومتر، ولا واحد لم يترك واحدا معه حر لوطنه، كل الوادي ليس لم يلقى فيه هدوء، لم يترك واحد ما يدخن، لم يترك واحد يستعمل شمع نصوار، نظف المنطقة كلها. والله تدخل عليه، تدخل على الأفغان تسأل عن الدجانة، أبو دجانة أين؟ يقول لك قبل كل شيء نسوارني دخاني، يعني ايه ما في دخان ما في نسوار، ها رأسا يقول لك الأفغان يهابونه ما أحبه، يمسك الأفغان حليق اللحية قل تعال اجمع يجمع هوني دعاء دعاء اللهم أنبت نبات المبارك إلى آخره آمين آمين ويمسح خلاص. إذا دعا عند الأفغاني معناته مش معقول يحلق لحيته بعد هذا دخان يمسك فتشه يمسك في صندوق دخان ها يمسك دعاء دعاء دعاء اجمع فادعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أهدي اللهم أعافي اللهم ها خلاص معنى ذلك عاد مش معقول يرجع للدخان. ما شاء الله يعني كان داعية كان محبوبا، ربنا يلحقنا بهم بالصالحين، نرجو الله أن يلحقنا بهم بالصالحين. لا ما يعني ما عندهم في علمه لا يستفيد، في علمه اللي هو الهندسة يستفيد من عمله، يستفيد من قرآنه، يستفيد من فقهه، يستفيد من أنه عرب. يريدان ايش؟ ان اذهب للصيف فقط، لا يسمعون الانتهاء. انا قلت الوالدين ليس لهم اذن، الوالدان ليس لهم اذن، ليس لهم حق الاستئذان الا اذا كان وحيد ابوي. والله واحد جاء لاحق ابنه، والعجيب يا ريت يلحقوهم على بانكوك ولا على هذا، ما رايت واحد يلحق ابنه على بانكوك. رجعوا مع أن الموت هناك أضعاف أضعاف، بل عشرات الأضعاف الذين يستشهدون. كم يستشهد من هذه البلد؟ 15. جزاهم الله خيرا. أكثر بلد يستشهد من هذه البلد جزاهم الله خيرا، وأكثر بلد قدمت هذا البلد مالا ورجالا الحقيقة. فما ما يستشهد من منهم عشر معشار ما يموت في أماكن المعاصي. فواحد قال لي ابني، قلت ابنك ماله؟ قال والله مدرسة جامعة ما إلى ذلك، أنا بحب الجهاد وبحب جاهد، بس المدرسة يعني مهم، وخاف المدرسة تهرب. فقلت له أنا أعتبر الجهاد فرضا، إنه حرام علي أكل الرجاء، بس أنا بدي أسألك سؤال، كم ولدي لك؟ قال 7. قلت له حرام تقدم واحد لرب العالمين، اعطاك 7 بتبخل عليه بواحد؟ قال لي والله لو عندي 100 ما اعطيت واحد. هذا السبب للسبب. يقول بعض الطلاب لا يقدر في الحديث عن الشيخ عبد الله المعزي استشهد في المعركة هذا المشرفة في بكتيا مع الكوماندز الروسي يوم العيد، يوم عيد الفطر. عجيب الله، هو صغير لكن كبير في نفسه. هو كان يدرس في كلية الهندسة، وصل سنة ثالثة أو سنة رابعة وصغير، يعني احنا ظننا ان الروح واحد من هالكماندز حطه على ظهره ومشى. نعم، واذا به قد استشهد، وجدناه بعد شهر كما قلت، بعد شهر ويوم وجدناه يتثنى كناية. اسمه سيد، هو سيد مرسي، سيد مرسي. والله قصة عجيبة، امه عمياء ليس له إلا أخوات عند أمي، مدين، وإن كتب رسالة لأخيه إنه لي دين في مكة حوالي 1000 ريال أو 2000 ريال، تأخذونها وترسلونها إلى أمي. وشباب يعني خرجوا عن إنسانيته، طاروا في الهواء. نعم. رؤيا منامية رآها بعض الحاضرين، ويقول أنه رأى بعد رجوعه في الصيف الماضي من أفعال الثاني بأنه جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد صدى. والله ودخل عليه أحد الرجال يستأذنه في الرجوع إلى بلده، فرأى الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساكت، فاستأذنت، ويقول الرجل فاستأذنت منه في الرد عليه فأبى وهو غاضب. سمعتم؟ شاب كان عندنا في الصيف، هذا معسكر صدى، معسكر الرب فيه الشباب، نعلمهم يعني قيام الاثنين والخميس، قيام الليل، بنعلمهم على السلاح، على التكتيك، كيف بدهم يواجهوا روسيا، بنعلمهم كيف عادات الشعب الافغاني، المذهب الحنفي انه بلاش إن لا نعارضهم في مذهبهم حتى لا تنفر قلوبهم منا، لان الافغان عمره ما راوا ميون، ما بعرفوا الان تدخل والله جبهات، لانه لأن الصفة الأولى من أبناء الدعوة من الذين فجروا الجهاد والعلماء كلهم استشهدوا. الجيل الثاني فتح عينيه، أفغانستان بارد غارقة في بحر من الدماء، لا أب لا أم لا مسجد لا مدرسة. فهو لا يحمل عن الإسلام إلا تلك الصور التي حملها وهو صغير، ولذلك تدخل جبهة لا تجدهم يصلون، لكن تسألهم لماذا لا تصلون جماعة؟ لا يصلون جماعة، لماذا؟ قالوا لا يوجد أحد منا يعرف إمام، يموت الميت لا يوجد أحد يصلي عليه الجنازة، لا يأتون بواحد من جبهة ثانية حتى يصلي عليه الجنازة. أليس حراما علينا أن نسب الصغور هنا؟ أي صغور هاي اللي بنسدها؟ صغور الكبسات والمناسك؟ أي صغور؟ أي صغور؟ فهذا المعسكر نعلمهم فيه أنه انتبهوا يا إخوان، خذوا هؤلاء الأخوان لا يعرفون إلا المذهب الحنفي، ما رأوا في حياتهم واحد يقول هيك في الصلاة؟ ما إذا رأوا واحد يسكروا بلاد والله. فلكنهم يتركوا هذا قليل سنن، لكنها تتعارض مع فرض الجهاد. الجمع بين الجهاد وبين هذه السنن لا يمكن، فإما نترك السنة أو نترك الجهاد. ترك المستحبات لمعارض الراجح كما يقول ابن تيمية أفضل وأحسن، بل الواجب أحيانا، لأن هذا ينفر القلوب. يقول ابن تيمية وحدة القلوب أهم من هذه المستحبات. ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك هدم الكعبة وتركها ناقصة، وقال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وعدتها إلى أسس إسماعيل وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه. وبوب البخاري، هذا كلام ابن تيمية، وبوب البخاري بابا، باب ترك الإمام للأفضل المختار حتى لا تنفر القلوب. ثم يقول ابن تيمية ألم تعلم أن الإمام أحمد قد زفح الذي يزور المدينة أن يجهر بالبسملة لأن أهلها كانوا يجهرون بالبسملة. فالمهم أقول لهم هذا، هو إذا اختلفت معهم وكل ما بنتهي لي بينا وبينكم تعالوا الفتاوى، ارجع للصفحة الفلانية في الفتاوى. ما المخلص إلا بشر شباب متحمس منتفع إلى الله عز وجل يقول لك كيف أترك السنة؟ لا تحط المخلص في معصية الخالق. ما أفغاني في حياتي واحد يحط إيديه هيك والله، ولا واحد يقول هيك، ولا واحد يجهر بيعمل في إيديه هذا. والإذاعات صوت أمريكا وبريطانيا تحذر من العرب، تقول انتبه العرب وهابية جاءوا يهدمون بيت مذهبكم الوهابية، تعرف يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. فهو براكب لما شوف بكل واحد يقول هيك وحاطط ايديه هيك وبكل آمين يقول أيوة هذا دين جديد. ما بصدق يصدق ما يقال. والله مرة أمنت بكتيبة 300 واحد يوم الجمعة صباحا قرأت ست سورة في الركعة الأولى سورة السجدة وسجدت، 75 واحد انسحبوا من الصلاة وصاروا يضحكوا علينا. ما ماضي فرصة السيارة ولا تصبح ثلاث ركعات ولا ما شفت هذا ولا ما شفت. قالوا وحيش من الوهابيين وجاي للدين فيه جاءوا بدون جديد فلا يستطيع هذا. واحد طب الليلتين من حبيبي هو مجاهد معنا قال يا أستاذ يا شيخ عبد الله يا أستاذ أنت لا تستغرب من الأخوان إذا استغرب علينا حركة الإصبع، إحنا جماعتنا واحد بصلي جنب واحد صار حدث بإصبع وشاف هذا أجل مسك إصبعه مسك إصبعه بعدين جنبته رب حرك إصبعه مسكه ثم عاد كل حدا على إصبعه قال لي بعدين معه مسك إيده وعض كيف الجامعة؟ شو الله؟ الله يكون الأفضل. فجمع احنا في الجزيرة وجمع علماء وتلفزيون وإداء وصحف تتكلم كلهم عن الإسلام وهيك. قال الله واحد شاب من الشباب بمد ظهره هيك وبيفتح ديه عندها سجود يفرج حتى بالسنة جل واحد اطلع عليه مد ظهره وانفرج ديه ما شاف واحد بهذا الشكل. ما فهمت. تقبلون بالرأي، يعني فكما أنتم لا تقبلون إلا برأي ابن تيمية وأحمد بن حنبل، إذا قلنا شيخ الإسلام خلاص ولا واحد بيناقش، في أحد بيناقش؟ لا أحد بيناقش رأي شيخ الإسلام، قلت كذلك لا أحد بيناقش، لا أحد بيناقش رأي ابن تيمية. يحبون الحنفية ويحبون المذهب الحنفي، وطلبوا على أحد الأطباء اسمه محمد عمر عراق، سألوا شيخ من شيوخ الأفغان، قالوا ايش مذهبك؟ قال أبي شافعي لكن أمي حنفية، قالوا لما تروع بلادك وتسلم على أمك. نعم يا حنفي، قالوا سلم على أمك لما تروع بلادك. خلصنا دم صلى الله عليه على بحره. قالوا جاءت تسبح في الجامعة، وين هذا؟ في الجزيرة العربية. لا تلوموهم، لا تلوموهم يا أخي، فإذا هم بيراقبوك شهر ويحبون المذهب الحنفي كما أنتم تحبون المذهب الحنبلي، ويقبلون بآراء أبي حنيفة كما أنتم لا تقبلون إلا برأي ابن تيمية وأحمد بن حنبل، إذا قلنا شيخ الإسلام خلاص ولا واحد بيناقش، في أحد بيناقش؟ لا أحد بيناقش رأي شيخ الإسلام، قل كذلك لا أحد بيناقش، لا أحد يناقش رأي ابن تيمية. يحبون الحنفية ويحبون المذهب الحنفي، وتردوا على أحد الأطباء اسمه محمد عمر عراق، سألوا شيخ من شيوخ الأفغان، قالوا ايش مذهبك؟ قالوا أبي شافعي لكن أمي حنفية، قالوا لما تروع بلادك وتسلم على أمك. نعم لا أنا حنفي، قالوا سلم على أمك لما تروع بلادك. خلاص نتم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم متن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، أشهدنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وأهله، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان. قبل أن ننهي الدعاء أريد أن ننبه إلى نقطة واحدة، إن بعض إخواننا الفلسطينيين دائما يعترضون علينا، أنتم ترجعتم لأفغانستان ونسيتم فلسطين. لا، نحن في أفغانستان، نعيش في أفغانستان وقلوبنا في فلسطين، وإن شاء الله سنعيد الجهاد في فلسطين، أرواحنا فوق المسجد الأقصى. وهم يقولون، الأفغان يقولون، اللهم حرر أفغانستان على أيدينا ولا تمتنا إلا في بيت المقدس. وسياف دائما يقول قضيتنا الأولى فلسطين، ونرجو الله أن يعيننا على طرد هذا العدو من بلادنا والذهاب إلى بيت المقدس. وأنا فلسطيني وقلبي معلق في بيت المقدس، لكن قاتلنا في فلسطين حتى طعن العرب ظهورنا، صرنا إذا أطلقنا طلق على إسرائيل يطلقون 10 طلقات على ظهورنا. عندها ذهبنا إلى أفغانستان نواصل الشعلة الجهادية التي في قلوبنا حتى لا تنطفئ، ونور في القتال الذي ينير صدورنا، لعل ونهيئ أنفسنا وندربها حتى يفتح الله لنا، وإن شاء الله تجدوننا في بيت المقدس. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الأخ لطف الله والأخ أسامة والإخوة الذين مهدوا وعملوا وحضروا وحضروا هذه المحاضرة خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحضروا وحضروا هذه المحاضرة خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجاء لك وجزاكم الله خير التخفيف على الشيخ، لأنه قادم من سفر غدا إن شاء الله في صلاة الفجر وسيسافر له، فجزاكم الله خير لو تخططوا أنه تدعوا له إن شاء الله. بارك الله فيكم. جاهز. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، ونسمع الآن أخينا المجاهد شيخ جلال الدين الثقفاني أحد قادة المجاهدين الأفغان، يحدثنا عما يتعلق بالجهاد والمجاهدين، ونسأل الله أن يوفق المجاهدين في سبيله في الأفغان وغيرها لما في سعادتهم ونصرهم على عدوهم، وأن يخلي أعداء الإسلام أينما كانوا، وأن يكفي شرهم، إنه جل وعلا جواد كريم، وأن يوفق إخوان المجاهدين في الأفغان لنصر النصر والتأييد، وأن يجمع كلمته على الحق، وأن يعينهم على جهاد أعدائهم، وأن يخلصهم منهم، وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين عزيزين ومرتقين، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. شكرا لسماحه الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذه بعض المبالغ المجاهدين الافغان جاء بها بين الاخوه في انتظار الدعوات والتكريم الحضوريه. تقبل الله منهم. اللهم امين. وكلمة صغيرة بعد كلمة أخينا جلالدين لك كلمة صغيرة بعد ذلك. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده سبحانه أن رفع راية الجهاد بعد أن وضعت قرونا عديدة، كما نحمده سبحانه أن جعلني وإياكم من المتعاطفين مع هذا الجهاد ومن المحبين للمجاهدين، فإن ذلك علامة الخير بإذن الله تعالى. ومحدثكم اليوم فضيلة أخونا الشيخ جلال الدين الحقاني، وهو أحد كبار القادة في أفغانستان، وهو القائد العام لمنطقة دفيا عن الحزب الإسلامي. وإلى جانب جهاده فهو أحد العلماء، فقد تخرج من الجامعة الحقانية قبل ما يقرب من 20 سنة. والشيخ جلال عمره يقارب 47 سنة، وقد فتح الله سبحانه وتعالى على يديه والحمد لله فتحات كبيرة، وهزم الله الأعداء بسببه وبسبب إخوانه المجاهدين. ويحدثكم فضيلته عن الجهاد كلمة قصيرة، نتيح بعدها الفرصة لبعض الأسئلة والاستفسارات التي تدور في أذهان الشباب حول الجهاد في أفغانستان. تفضل. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالإيمان والإسلام، وتفضل علينا ببيان الشرائع والأحكام، ووعد من أطاعه واتبع رضاه الصواب في الدار السلام، وأوعد من عصاه بالعقاب في دار الهوان والانتقام. نحمده على ما أفاد علينا من الإنعام، ونشكره، وشكر المنعم واجب على الأنام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه السادات الأعلام. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد عن دينكم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيها الشيوخ الكرام وإخوة المسلمين، أولا نعتذر إليكم بأني ذبت بمستوى أن أتكلم عندكم بلسان الفصحى، على الأسف ممكن أتكلم بكلمات كثيرة وكثير من الإخوة لا يفهمون المرام، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله. أتكلم فقط نبذة من أحوال المجاهدين في أفغانستان، ولا حاجة لكم في محافل كبيرة من العلماء الكرام والشيوخ والفضلاء لا تحتاجون أنتم تأخذون العلم منا، فقط الأمر الضروري الأهم للذكر أن نذكر نبذة من أحوال المجاهدين في بدء الجهاد وفي وقت الحاضر. أيها الإخوة الكرام، بدأ الجهاد ما كان عند المجاهدين بكافة أنحاء أفغانستان من خبرة العسكرية، وما كانت عندهم الدعم المالي، وما كان عندهم السلاح والذخائر، وما كان عندهم طرق الصحية من الأطباء والمستشفيات والأجهزة، وما كان عندهم الأعلام، طريقة الأعلام، نشر الأخبار بالجرائد والصحف والإذاعات، وما كان عندهم آلات الاتصال، الارتباطات في الجنود وعن عارف واعد في المعارك وفي التحديث قبل وبعد. وكان عندهم الله سبحانه وتعالى، وفي وقت المعركة هجوم الروس وهجوم الشيوعيين هم ما انتظروا لجمع السلاح وحصول الخبرة وحصول آلات الاتصالات المستشفيات والأموال أو الناس يعدونهم بتنوينهم، ما انتظروا، بما كان موجود عندهم توكلوا على الله. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. من جميع الأمور التي ضرورية في الجهاد في القتال لكن لا يوجد فعلا في يدك من الخبرة، من السلاح، من الجنود، من المال، من الدواء، من آلات الانتقال، من السيارات وبغال وخيول، اترك هذا عنك أيضا، لم يوجد عندك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يكفي حسبك وحسب لأمتك إلى يوم القيامة. كل من المسلمين يقول كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقوم بالقتال لوجه لتكون كلمة الله هي العليا، فالله سبحانه وتعالى حسبه، فتوكل على الله. وهذا الكلام أنا أقوله أمامكم بينما كان عند المجاهدين من القرارات الخارجية ومن القرارات الداخلية والخبرة العسكرية والأموال والعقاب والعدد الكثير والتنظيم المنظم تنسيق، ما كان هذه الأشياء. هذا أنا في هذا الكلام أمامنا صادق في هذا الكلام، لأن الجهاد في أفغانستان جاء بطريقة أن الدولة شيوعية وبجنبه دولة روسية، كلهم جنود المنظمة مجهزة بالعدد والعدد في مقابلة المجاهدين، والمجاهدون شعب أفغاني أو الشعب الغريب، مساكين من كل ما يحتاج إليها في القطاع. في مدة 8 سنوات، في مدة 9 سنوات، في وقت الحاضر كيف حال المجاهدين؟ عندهم حصل بفضل الله سبحانه وتعالى خبرة العسكرية، لكن ليس مثل العسكر للعالم. أنتم تعرفون كثير من الضباط هم يتعلمون أمور العسكرية، أمور القتال 20 سنة ويخرج من الجن أو يموت وما يدخل إلى المعركة، ما يستعملها السلاح والفكرة. والمجاهدون يدخلون الجبهة يتدربون في الجبهة وفي وقت الاستعمال تدريبهم. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا بنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله سبحانه وتعالى بدون التكييف بدون القسم هو أصدق القائلين، لكن مع هذا يقول الله سبحانه وتعالى يقسم بذاته بأن هذه هؤلاء المجاهدين مؤكدا بكل سبل وصول الحق وسبل الانتصار وسبل تحرير أراضي المسلمين وسبل غلبة المسلمين على الكافرين وسبل إعلاء كلمة الله، وأنا معهم في وقت القتال في كل وقت أنا معها أستاذهم ومعها. في هذا الوقت حصل للمجاهدين خبرة عسكرية. أنا جلست مع واحد من الخبراء بأمر صواريخ، وهو تكلم بأن صواريخ الدول استعمل ضد طائرات كثيرا في المعارك، لكن أكبر ما يصيب صواريخ من الخبراء الذين دربوا 20 سنة و10 سنوات 15 سنة يصيب في 140 ويخطأ 60 أكبر ما يصيب. وجربنا رأينا من المجاهدين يصيب أكثر ما يصيب 80% وأقل ما يصيب 60%. وإذا يقسم واحد بالله سبحانه وتعالى إن شاء الله العزيز لا يحدث في هذا الكلام بأن 60% من الصور يتصل إلى الهدف، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا وهؤلاء المجاهدين في أفغانستان قوة الوحيدة في العالم. علم أن الصواريخ لا يتأثر والسلاح لا يتأثر، الأثر من الله سبحانه وتعالى ورمي من الله سبحانه وتعالى لهداية لصاروخ لجانب الهدف وإيصالها وجعلها مؤثرة من الله سبحانه وتعالى. الوقت الحاضر للمجاهدين من كافة العالم توجه الناس المسلمون الشعب المسلم، حتى حكوماتهم توجه بالأموال بدون تدبير. المجاهدين يوجهون لجمع الأموال. الله سبحانه وتعالى سخر قلوب المؤمنين في العالم وبتسخير قلوبهم لقتال للجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. سخر أموال المسلمين وعلى التوالي سخر الأدوية في العالم مع الأطباء للمجاهدين. ومثل هذا سخر الله سبحانه وتعالى جرائد العالمية وإذاعات العالمية. لا حاجة أنا أذكر لكم، أنتم تعرفون بل من أعطى لهؤلاء أصحاب الجرائد وإذاعات المال ووظفوهم بنشر أخبار جهاد المجاهدين إلا الله سبحانه وتعالى. هو سخر الجرائد العالمية والإذاعات العالمية وأعطى في وقت الحاضر في أيدي المجاهدين قوة نشر الجرائد والصحف ونشر الأخبار من الإذاعات. في الوقت الحاضر عند المجاهدين 4 قواعد للإذاعات في داخل أفغانستان ينشر أخبار يوميا 6 ساعات، ساعة واحدة بلسان روسي لأن من بلاد روسيا توجه الخطابات إلينا بأن نحن نسمع إذاعتكم، لكن لازم عليكم أن تنشروا الأخبار بلسان الروسي. وساعة واحدة باللسان الأوزبكي، لأن الخطابات من جمهورية الأوزبكية توجه إلينا أو من جنود الأوزبكستان في داخل أفغانستان توجه بأنكم تنشرون أخباركم من إذاعتكم بلسان أوزبكي، نحن نسمع إذاعتكم. وساعة واحدة بالإنجليزي، لأن بعض الناس يتطالبون بنفس داخل أفغانستان، لأن نحن لا نستطيع أن نفتح الإذاعة ونسمع إذاعتكم بلسان الفارسي وبشتو ونسمع بلسان الإنجليزي، وساعة واحدة بإنجليزي وساعة واحدة بفارسي وساعة واحدة بفشتو، وهكذا تراجم القرآن والحديث، تحريض المسلمين على القتال وانتصارات المجاهدين وخسائر الأعداء وأناشيد بتحريض المسلمين على القتال، ينشر دائما أربع حبات من قواعد إذاعات في أيدي المجاهدين في داخل أفغانستان. وفي وقت الحاضر ممكن إن شاء الله في أسرع وقت بفضل الله سبحانه وتعالى يوجد إذاعة حتى يسمع في جميع العالم، لأن هذه الإذاعات الآن عندنا 10 كيلوات قوتها، والإذاعة في وقت قريب إن شاء الله نحن نشغل بها يكون قوتها 30 كيلوات، فيسمع تقريبا بكافة العالم أخبار المجاهدين انتصارات وتحريض المسلمين على القتال في وقت الحاضر عند المجاهدين. أطيب دواء وغالية القيمة، وغالية القيمة الأجهزة في المستشفيات والأطباء موجودين، وأنتم تعرفون في مدة 200 سنة لا تذكرون بأن الجرحى من أفغانستان أو من باكستان ينقل للعلاج إلى السعودية، لكن في وقت الحاضر الله سبحانه وتعالى فتح باب الرحمة على المجاهدين في سبيل الله أن ينقل لبلد الإسلامي بأخوة الإسلامية تحت إدارة حكومة الإسلامية يعالج عليهم، فيغني المجاهدون عن انتقال المجروحين إلى بلاد أمريكا، إلى بلاد ألمانيا، إلى بريطانيا بمطالبات كثيرة، وإذا يذهبوا هناك يفسد أخلاقهم أو لا يستطيع أن يعبد الله بطريقة جيدة. الآن الحمد لله ينقل من تسخير الله سبحانه وتعالى للمجاهدين طريقة الطرق الصحية ما كان في بدء الجهاد. والله العظيم في بدء الجهاد أنا كنت أحاول الأمر مع الإخوة أن نشتري بغلة واحدة وننقل بهذا البغلة الزخائر إلى رؤوس الجبال والطعام، وإذا يجرح عندنا واحد ننقل به بها إلى المستشفيات. والله ما كان في استطاعتنا أن نشتري، والله ما كان في استطاعتنا أن نشتري حمار واحد ونحمل كل شيء إلى رؤوس الجبال بكواكبنا ونحمل جريش عن المعركة بمسافة يوم وليل كامل أو يومين وليلتين كامل بكواكبنا إلى القاعدة إلى المركز، ثم 3 أيام 4 أيام لا يوجد عندنا جمال بالأجرة حتى ننقل إلى المستشفى، ب3 أيام 4 أيام والله لا يوجد عندنا حبوب المسكنة وحتى الدواء يقتل الجرح به والعصابات البسيطة ما يوجد عندنا. في وقت الحاضر في داخل المراكز المستشفيات وكثير من الدواء وكثير من الأجهزة وكثير من الأطباء الحمد لله، والله ما كانت استطاعتنا في بعض الأوقات أن نجد للطعام إلا طعام من 3 أيام، حتى لا نستطيع أن نكسر بالأسنان إلا باستعمالها في الماء، بعد ذلك نستطيع أن نأكل. في هذا الوقت في رؤوس الجبال في عام الماضي أنا ذهبت إلى أنحاء الجبهات كثيرة، كان فطورنا بنوع جيد من التمر، سيما في وقت المعارك المجاهدين لا يستطيعون طبخ الطعام يأكلون التمر، من يجيء بهذا التمر إلى بلاد بعيدة وأجرة طريق وقيمتها باشتراء غالية؟ الله سبحانه وتعالى سخر قلوب المسلمين وأموال المسلمين وأدوية المسلمين والدكاتر حتى بمناسبة أنا ما كان عندنا البغلة واحدة في وقت حاضر. أنا لا أستطيع أنا غريب واحد جندي من جملة قادة الكبار عندهم جنود الكبيرة. عندي كثير من البغال والخيول, ليس عندي إحصائية, ليس عندي إحصائية من البغال والخيول. حتى في وقت حاضر المجاهدون لا يتحملون تعب بأنفسهم حتى يحملوا السلاح على البغال والخيول, دائما يتطالبون بالسيارات لأن أمرها يكون بالسرعة وسهل هم يركبون معها وينقلون سلاح بالسيارة. ترك في كثير من المعارك وأماكن الخيول والبغال والحمير وقوذ الأمر إلى السيارة. حتى أنا اشتريت ومثل كثيرون من القادة من المجاهدين رصاصة واحدة من الرشاش ب250 روبية. في هذا الوقت موازي لهذا الرشاش موازي لهذه الرصاصات 4 رصاصات بربية واحدة. في وقت بسيط الله سبحانه وتعالى كيف فعل بالمجاهدين؟ كان في فكرنا إذا يشتد المعارك ينفد عندنا هذه الذخائر, فمن أين نجيء بالذخائر الأخرى؟ فإذا يشتد المعارك يكثر السلاح, فإذا يسرق كثيرا يجيء كثيرا, فإذا نجلس عن القتال لا يجيء سلاح. حتى والله كثيرا ينفد عندنا ذخائر سلاح روسية, فنتمني بالقتال حتى نأخذ الغنائم ونشغل السلاح الروسية بغنائمه. فكيف أنتم تتفكرون في مصانع روس يصنع هذا السلاح وينقل هذا السلاح بمشاكل كبيرة في الطائرات في ضبط سيارات من روسيا بنية أن يدمر بها بلاد المسلمين ويقتل به مجاهدين. لكن إذا يجيء بهذه السلاح هم لا يفهمون بأن هذا السلاح لمن يكون على من يستعمل, فيجيئوا يتركون في المعركة في ميدان المعركة المجاهدون يأخذون سلاحهم يستعملون عليهم فيكون عدو لهم وحزنا سلاحهم عليه. إلى وقت ترك السلاح في المعركة هم لا يفهمنا نحن خادمين لمن, نحن أعداء لمن, هم أعداء لأنفسهم يخدمون للمجاهدين يجيئون بالسلاح يتركون في المعارك المجاهدين يأخذون يستعملون عليه. وهم دربوا بجنود الأفغان السلاح الروسي, فالمجاهدون أخذوا سلاح روسي لا يفهمون باستعمالها, لكن هؤلاء الجنود انضموا للمجاهدين في نفس المعارك. هم علموا طريقة تركيز قذيفة الار بي جي على الار بي جي والبارود وحملها على الكاتب وتوجيهها إلى جانب الضبابة ووقوف المجاهد بعيد من الضبابة ب50 متر أو 60 متر. هذا التدريب في نفس المعركة نحن رأينا بعيوننا نفس الضبابة المدرعة الآن موجودة في ميدان المعركة مكسورة محروقة. أول الضبابة نحن ضربنا بأربجي كان مصنوع في مصانع روسية, وجاء هذا الأربجي لإدمار كمائن المجاهدين لكن تركوا في المعركة, فنحن أخذنا وضربنا من جنودهم واستعملنا عليهم أحرقنا الضبابة بفضل الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى حسبنا من أمريكا, من الصين, من روسيا, من جميع الدول الدنيا يكفينا. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى إذا يكون معنا هو يستخدم العباد, يعلمون أو لا يعلمون يسخرون. الروس لا يعلم بأن يضبط هذه القذائف إلى المعركة وهم يستعملون علينا وهذه المدفعات. بعض الإخوة جاءوا إلينا رأوا المدفعات الكبيرة عندنا والدبابات. أنا شخص غريب فقير مثلكم وغريب منكم وعاجز منكم, أنتم تفهمون في أمور كثيرة مني, لكن نحن أخذنا مدفعيات يضرب بمسافة 20 كيلومتر بعيد واستعملنا عليهم. مدفعية واحدة كان عندنا ومئة مدفعية وأكثر كان عندهم, هم يطلقون عليها 100 مدفعيات ونحن نطلق عليه مدفعية واحدة. هم نقلوا عوائلتهم من مدينة القرب إلى كابل وطرف المدينة, وليلا ونهارا كانوا في المغارات, وإذا يطلق سماع هذا المدفع يهرب كل واحد عن مكانه في المكتب وفي وظيفته وفي بيته إلى المغارة إلى مكان في أرض حتى يلقي نفسه فيه. مدفعية واحدة عند المجاهدين عندهم بمئات مدفعية، لكن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوبهم رؤى وهم يضربون كثير، لكن الله سبحانه وتعالى لا يسيب قذائفهم إلى المجاهدين، وإذا ينفجر لا يتأثر، وقذائف المجاهدين يطلق قليلا، لكن الله سبحانه وتعالى يسيب بها كثير. وما رميت إذا رميت ولكن الله حرم. أنا أذكر مرة 800 صاروخ كبيرة تقريبا وزن كل صاروخ يكون 30 كيلو وزن، 800 صاروخ مرة واحدة أطلقوا علينا في المركز في الساعة 12 من الليل، وكنا مجتمعين في المركز بسولات والطعام وشرب شاي والاستراحة، وهم اكتشفوا عن المركز في النهار بالطائرة وصووا 20 قاعدة، على كل قاعدة 40 قذيفة، وأطلقوا مرة واحدة علينا، وسقطت المنطقة كل الجبال والوديان والأشجار والأحجار، فوارة النار والنجوم يسقط عن السماء وكالنار يطير من الأرض إلى السماء، كل الأرض هكذا. وكانت يدي مكبر الصوت وقال لي واحد أنت تختفي بنفسك، قلت في كل مكان يسقط قذيفة وشذية لا حاجة للاختفاء، كل مكان يسقط فيه القذيفة وشذية والأحجار كلها فوارة شذايا. لكن بعد أن نفذ الإطلاق استفسرت بمكبر الصوت في 250 شخص تقريبا 300 أشخاص من المجاهدين، والله أي واحد من المجاهدين ما أصيب بشذية حتى يخرج عنها الدماء، حتى أصيب البطانيات وأصيب الظروف الشاي وأصيب بعض السيارات وأصيب الأشجار وكثير من الأشياء، حتى السلاح أصيب بعض السلاح القضايا، لكن ما أصيب للمجاهدين. الله سبحانه وتعالى إذا يحدث، فكما أنتم تعلمون بأن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى يحفظ بهم لا يتأثر فيهم، حتى أنا رأيت كثير من ثياب المجاهدين مقطوعة محروقة بالرصاصات وبالشظايا، لكن ما تأثر في أبدانها، ورأيت الجرحى من المجاهدين جرحى كبيرة، مقطوع رجل مقطوع رجلين مقطوع العينين مقطوع اليدين، إن مثلا أحيانا مقطوع رجلين أحيانا مقطوع اليدين أحيانا مقطوع العينين أحيانا مقطوع رجل مكسور رجل، لا يتألم كثير، ينوم يأكل يشرب حتى يعرف وقت الصلاة، يسلم بالإشارة حتى يضحك، أنت تقول كيف كأنه مغمى عليه. تعرف من تجربتك كثيرا بأن في رصاصات العدو وشذايا العدو تصل للمجاهدين كأن فيها الإقماء في جروحهم، لا يحسون الألم شديد. وأنا أخذت مجروحي الأعداء من المعارك وجئت بهم وأدخلتهم إلى المستشفى من جروح بسيطة، يتألمون يصرخون بصرخات يتألمون ألما شديدا، حتى الأطباء في المستشفى احتجوا والجرحى احتجوا أن تخرج بهؤلاء الخبطة، هم لا يرقون ليلا ولا نهارا يصرخون بصرخات. فأخرجنا من المستشفى في مرمشة وأدخلناهم في مستشفى صليبي الأحمر صليبي أحمر في بشاور. المسلمون ما تركوا في المستشفى الجرحى منهم من جروح بسيطة يتألمون ألما شديدا، كيف هذا؟ نحن بالتجربة علمنا بأن في رصاصات المجاهدين إذا يطلق في سبيل الله فيها أسوم فيها تألم كثير، حتى هم لا يرقون ويموتون من جرح بسيط ويتألمون من جرح بسيط. أيها الإخوة الكرام، في وقت الحاضر للمجاهدين كثرة البغال، كثرة الخيول، كثرة السيارة، كثرة السلاح، ليس عندي إحصائية من المدفعيات من الهوان من أربجي من الزخائر من المخازن، ليس عندي إحصائية من المخازن، وهكذا عند كل القاب. أيها الإخوة الكرام، في هذا الوقت كانت